الحديث أورده البيهقي رحمه الله نقلا عن صاحب المستدرك الحافظ أبو عبد الله، وهو الحديث ضعيف. فروى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا القدر صحيح، ورد منه صلى الله عليه وسلم حتى الناس على الكتار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وبين صلى الله عليه وسلم فيما مضى من أحاديث أن سبب اختيار هذا اليوم في الفضيلة أن الله خلق فيه آدم، وفيه بعث، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وكانت فيه أسباب تقتضي أن الصلاة فيه يعني في يوم الجمعة أفضل من سائر الأزمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كنت له شهيدا أو شافعا يوم القيامة. شهيدا أو شافعا، كان كلمة أو شافعا شك من الراوي. هذا إن صح الحديث، إن صح الحديث فيكون الشك من الراوي. كونه صلى الله عليه وسلم شهيدا له أو شافعا له، معنى ذلك أنه جاء بعد هذه الصلوات بما لا يناقضها، كمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لو قال لا إله إلا الله ثم أتى بما يناقض ذلك ما أدخل الجنة. فمعنى هذا الحديث أن من أكثر من الصلاة عليه وعمل بمقتضى الإيمان فكان صلى الله عليه وسلم شافعا له. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل، فتطلب منه الشفاعة، يطلب منه في هذه الدنيا أن الله يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، يشفع لأمته في حل الزحام وفك القضاء وفك الضيق عن الناس ذاك اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة. وفيه شفاعات كثيرة، في شفاعات عن الاستجابة على الصراط، وفيه شفاعة سقيا من الحوض، وفيه شفاعات رفع درجات في الجنة، وفيه شفاعات إنقاذ المؤمنين من النار. فله صلى الله عليه وسلم شفاعات كثيرة، فيسأل الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. أما في الآخرة فلأنه صلى الله عليه وسلم داخل فيه يملك الشفاعة بعد إذن ربه، فإنه يذهب إلى الله عز وجل فيخر تحت العرش، والعرش شط الدنيا كلها، فيخر تحت العرش فيحمد الله بمحامد لا يستذكرها في هذه الدنيا، فيقول الله عز وجل بعد فترة: ارفع رأسك يا فلان، يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، واشفع تشفع، وسل تعطى، ويشفع للأمة. الناس يذهبون إليه ويقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك، قل لنا هذا الموقف. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله الشفاعة. يذهبون إليه لأنهم يعلمون أن له منزلة عند الله عز وجل، وأن الله يجيب سؤله. ولذا يكون في الدنيا صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله استغفر لنا. لكن بعد ما يموت صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يجوز له أن يطلب الاستغفار إلا من الحي القيوم الدائم الذي لا يموت. لكن إن أحب أن يصل إلى منزلة قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر من الصلاة عليه والاستغفار. نعم. ما بعد؟ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقم الصلاة على نفسك ليلة الأرباب واليوم الأحد ليلة الجمعة ويوم الجمعة. بهذا اللفظ لا أظن يصح، لأن الحديث فيه رجلان متهمان بالكذب فلا يكون لا أظن يصح بهذا اللفظ، لكن معناه في الجملة صحيح، ورد ما يغني عنه. أما أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء بهذا الوقت واليوم الأزهر، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا ورد، لكن بهذه الصيغة لم يرد، ومر معناه فيما سبق. ما بعده؟ الحديث من غرائب البيهقي، لم يرده إلا البيهقي بالشعر، لا يعرف له أصل بالسنة ولا غيره. يقول عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك جاءت أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الأنصار قدموا لك ما قدموه من هدايا وما قدمه من خدمات، وليس لي إلا هذا الغلام فاقبله. فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين. يقول أنس رضي الله عنه لم يعب علي أمرا قط، ولم يعنفني قط، ولم يقل لي لما تفعل ذلك، حتى أنه في ذات يوم بعثه مع الغلمان فديا إلى مهمة، ثم صرخ صلى الله عليه وسلم خلفه فوجدوا يلعب مع الصبيان فعرك أذنه فقط، ألفت اللهم صل عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول عمري وكثرة المال ودخول الجنة. يقول أنا رأيت ابنتين حتى أن دفن من عقبه أكثر من 100 طفل، 100 ولد كبار يعني، رضي الله عنه. الشاهد أنه كان مجاب الدعوة، كان له ضيعات وله أموال، كان أكثر الناس مالا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه الأفكارون عن الفلاحون أصحاب الضيع فيقولون يا أنس عطشت أرضه، ويتلطى ويدخل بيته أو يذهب إلى الصحراء فيصلي وهو كبير السن، ثم يبعث يقول انظر هل ترى في السماء شيئا؟ فيقول نعم ارى كذا قزعا، فيعيد فيصلي ويدعو الله، ثم انظر يقول انظر اذهب، فيرى يقول نعم رايت السحابه، ثم يعود هكذا الى ان تاتي السحابه فتمطر، ثم يبعث حتى ياتي الفلاح يقول يا انس امتلأت حياضك ورويت ارضك، ثم يبعث احد اهله فينظر إلى مدى وصول الماء فيرى أن الماء ما تجاوز ضياعه فقط، رضي الله عنه. يقول إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن، لأن يوم القيامة يوم رهيب وطويل جدا وله عدة مواطن. يقول أقربكم مني موطنا أكثركم علي صلاة في الدنيا، ويكثر الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا غفر الإنسان عن تسبيح وتهليل وتكبير يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. وأحسن الصيغ وأفضلها تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أنت تسأل الله عز وجل أن يكثر من الذكر والثناء على هذا النبي المفضل، ومن أكثر الله له ذكرا ضاعف الله له المثوبة والحسنة. أنت تسأل الله أن يكثر ذكره ذكر الرب عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لهذا الحج مفهوم. ثم تثني على الله بأنه حميد يحفظ فعال العباد، مجيد واسع العطاء. فما معنى قولك حين تصلي على النبي أن تقول كما صليت على إبراهيم؟ الكاف حرف تشبيه، تعرفون الناس هذا يتبادر إلى الإذهان، صل عليه يا ربنا على هذا النبي الإفضال كما أنك صليت في القدم على إبراهيم وآله. هذا اللي يفهمه الناس، لكن معناه أدق من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله بقدر ما صليت على إبراهيم وآله. الكاف حرف تشبيه، التشبيه في أي شيء بالقدر والمقدار، أي صل عليه صلاة بقدر ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فأنت صليت على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم طلبت من الله أن تكون هذا الصلاة بفيض عظيم ومقدار جزيل كما كقدر صلاة الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم. فقلت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ الأنبياء من بعده، منهم من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت صليت عليه مرتين، دعوت من الله في الأولى اللهم صل على محمد، ثم قلت بقدر ما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، أي بقدر صلاتك على إبراهيم صلاة خاصة بنبينا صلى الله عليه على محمد وآل محمد. ثم قلت كما صليت، أي صلاة بقدر وأيضا صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فأنت كأنك جعلت صلاتك له مرتين، صلاة بانفراد في حقه وحق آله صلى الله عليه وسلم، وصلاة بخصوصه لأنه من ولد إبراهيم. فهذه الصلاة أفضل صلاة، لا كما يزعم بعض الناس يحصر صلوات يوزعها في أوراق، ومن لم يصلي هذه الصلاة لم يجد كذا، أو هذا كذب على الرسول، وقطع الله يد من طبعها ومن وزعها، لا كما يقول آجر الله كذا، هذا لم صحيح. هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه واردة، ويقولها الإنسان واجبة عليه مرة في العمر وواجبة في كل صلاة. ومن ذكر عنده صلى الله عليه وسلم فهو البخيل، ولم يصل عليه فهو البخيل. اقرأ يا أخي. ضعيف لأنه في أسناد المجاهيل، لكن الشاهد أن يعني أراد يبين أن في فضل في الصلاة على للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم. نعم يا أخي. وعن جعفر محمد قال إذا كان يوم الخميس عند العصر رحمة الله ملائكة من السماء إلى الأرض معها طفائف من قطر وأيدينا أقنام هذا عن جعفر بن محمد، أي لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم أن بعض التابعين قال هذا الكلام، جعفر بن محمد من التابعين قال هذا الكلام، الله أعلم بصحته ما بعده. عن عن أبي سعيد الخدري وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها ترد في ألفاظ أخرى. حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما أن من قرأ فواتح سورة الكهف وخواتمها أمن من الدجال حفظ من الدجال من فتنته، وأن من قرأها كذلك يوم الجمعة كان له فضل ونور بين مكان قراءته ومكة المكرمة. الشاهد هذه الأحاديث في فضل سورة الكعبة هي ضعيفة، وقد بعض الحفاظ يجعلها حسنة، ومن قرأها احتسابا نسأل الله له الأجر والثواب. اقرأ ما بعد. فيها آيات عجاب، وفيها من التوحيد وبيان هول يوم القيامة كذلك قد لا يوجد في سور، وفي خاتمتها ذكر الإخلاص لله عز وجل، وفيها ذكر الآيات العظام التي تأتي يوم القيامة خروج يأجوج مأجوج وغيرها من الفتن وطلوع الشمس وغيرها، وقراءتها تذكر الإنسان بالآخرة. ومن تدبر معناها فمن كان يرجو لقاء ربه، خاتمة سورة البقرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للسنة، ما يأتي بعمل من عندي لا بد العمل ذا يكون له دليل من السنة أن الشرع جاء به، إما أن القرآن أقره وذكره أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أشار به، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل من كان يرجو لقاء الله، ومن كان يرجو لقاء الله لا بد أن يخافه، فليعمل هذه الأعمال أن تكون موافقة للسنة، وأن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم لا يكون أحد فيه شيء تبعه، وهذا فيه الإخلاص والتوحيد. ولذا من قرأ أولها وخاتمتها رسم من الدجال، نعم، لأن الدجال لا يسلط على مؤمن، لأن من قرأها وفهمها وعمل بمقتضاها وموجبها الدجال لا يسلط على مؤمن، نعم. وعن الوليد بن حبيب أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق الصيام يوم الجمعة وعاد مريضا وشهد الجنازة وتصدق وأعتق رقبة وجب له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان، أبوه استشهد في غزوة أحد وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه، قال: فبعثه قومه يذهبون يستفسرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي أصابه، لأنه ذهب به أبوه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نظر فيه، قال: أخذني أبي صاحبه معه للجهاد غزوة أخرى، قال: يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني عظامه كبيرة، وإن كان صغير يمشي بقدم صغير لكن عبل العظام يعني يستطيع أن يجاهد، دعه يقاتل. قال: فصوب في رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فرده، قال: لا، فعاد. قال: ثم رجع يوم سمع ما حل بالمسلمين، أرسله قومه يستفسر، قال: فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين وتجاوزوا القناة، يعني وادي قناة اللي في أحد، فسألتهم حتى أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وعلى فرسه، يوم رآني قال أبا سعيد أو قال سعد، قلت: لبيك يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال آجرك الله في أبيك. قال فقبلت ركبته لأنه كان راكب على فرس صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت إليه وإذا شفتاه تدنيان وإذا على جبهته جرح طائر وحوله سواد ورأيت كذا ثنيته مكسورة. فسألت من فعل هذا به؟ قال ابن قمية. ومن فعل هذا به؟ قال ابن شهاب. ثم سألت ما هذا السواد الذي حول الجرح؟ قالوا هذا حصير الدقة. هذا فاطمة رضي الله عنها جاءت حصير أحرقته فحشت به الجرح. قال فجيء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الدار وكان يتبكي حتى حانت صلاة العشاء. قال فخرج أنشط مما كان صلى الله عليه وسلم. ثم أن أبا سعيد رضي الله عنه أكثر ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأصابتنا فاقة شديدة بعدما مات أبي ما ترك لنا شيء. فبعثتني أمي قالت اذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا شيئا ما عندنا شيء. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. قال فاستقبلني بهذه الكلمات. كان يحدث قومه: من استعف يعفه الله ومن صبر يصبره الله ومن استغنى يغنيه الله عز وجل. فقلت والله إذن لا أسأله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى أمي قالت ما الخبر؟ قلت والله سمعت يقول هذا فنصبر. قال فصبرنا فصبرنا الله عز وجل. من يصبر يصبره الله. من يصبر يعني يصبر على حاجته ولا يسأل الناس يجعل الله له قوة على الصبر ثم يفرج الله عنه. الضيق ما يكون دائما. فمن علم منه الإخلاص أنه لم يلتفت إلى أحد أودع الله فيه الصبر حتى يأتيه الفرج ويأتيه الفرج على سعده. ومن استغنى كذلك استغنى بقلبه فلم يلتفت يغنيه الله عز وجل. يجعل الله في قلبه غنى فلا يرجى الحاجات لا يطلبها لا يقصدها. تكون الإنسان تواقا متطلعا مشرئبا عنقه إلى بعض الحاجات يلتفت إليها. ولكن إذا استغنى بالله جعل الله في قلبه غنى. قال ومن استغنى الله. قال فأغنانا الله عز وجل. ثم جاءت لنا حاجة شديدة فبعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. قال فذهبت إليه فلما رآني قال ما قاله في الأول وزاد عليه صلى الله عليه وسلم: فمن كانت له أوقية من مال فسأل فهو ملحف فقد ألحف. وقلت والله في نفسي والله إن الياقوت التي عندي ياقوت اسم ناقة اسم ناقته. قال والله إن الياقوت التي عندي أفضل من أوقية من ذهب. قال فرجعت فأخبرت بما سمعت. الشاهد أن أبا سعيد رضي الله عنه ممن يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم منه الإخلاص فدله على الأفضل. وإلا كان صلى الله عليه وسلم يعطيه مما أعطى الناس من متاع الدنيا إن كان له عنده إن كان عنده شيء صلى الله عليه وسلم. فيقول في هذا الحديث: من وافق صيام يوم الجمعة. قال من وافق صيام يوم الجمعة لم يقل من صام يوم الجمعة لأن صيام يوم الجمعة منهي عنه. تعيين يوم الجمعة بالصوم منهي عنه. لكن لو صادف يوم الجمعة صياما يجوز. لو كان الإنسان عادته أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر فصادف يوم الجمعة لا بأس. أما تخصيصه بالصوم هو يوم عيد. يوم عيد لا يصح الإنسان يشق فيه نفسه. يوم أكل وشرب ليس يوم صيام. هذا لو صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من وافق صيام يوم الجمعة وعاد مريضا وشهد جنازة وتصدق وأعتق رقبة وجبت له الجنة ذلك اليوم إن شاء الله. كلمة إن شاء الله كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمعنى التحقيق. ها؟ كانت منه صلى الله عليه وسلم فهي بمعنى التحقيق. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يبعث الأيام يبعث الله يوم القيامة الأيام يوم القيامة على هيئتها. سنعرف معنى على هيئتها ايش معناه. نعم. تهدى إلى كريمه. تبارك تعالى يبعث يوم القيامة الأيام على هيئتها. ايش معنى على هيئتها؟ على وضعها، يعني السبت الأحد الاثنين الثلاثة الرابع هكذا. عرفنا يوم يبعثوا على هيئتها أي في ترتيبها التي خلقها الله عليه، لكن تكون على غير تلك الصورة، على صور يراها الناس، كما قال على هيئة العروس أي مزينة كذا، هي لبيان فضيلة يوم الجمعة يوم القيامة، لبيان فضيلة يوم الجمعة يوم القيامة. إن صح الحديث في هذا الوقت، هذا الحديث مذكور في بعض السنن، ومن بينها الجمعة، فميزتها أنها تضيء بين تلك الأيام فالعروس بأنوار، وهذه الأيام تخوض في جبال من سبع كثير من مسك وكافور وما إلى ذلك. ثم يقول أن هذه الأيام التي هي يخلقها الله في شكل يراها الناس وعليهم من النور ويخوضون في نور، يصحبهم فئة فئام من الناس معينون، هؤلاء هم المؤذنون المكتسبون. كأن هذا الحديث والله أعلم أورده المؤلف لبيان فضل يوم الجمعة، ومن أورده من أصحاب سنن الترمذي وغيره إنما أوردوه لبيان فضل الاحتساب في التأذين. إيش معنى المؤذنون المحتسبون؟ يعني يؤذن ولا يأخذ أجرا، إنما قصده الله عز وجل. ويقول إن هؤلاء الذين لا يتقاضون أجرا إنما قصدهم تبليغ كلمة الله وحث الناس على حضور الصلوات وإعلامهم بوقت الأوقات، هؤلاء يصطحبون تلك الأيام التي يخلقها الله والناس يتطلعون إليها إليهم إعجابا من حسنها وبهائها. نعم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في كل جمعة 100,000 عبيد يعذبهم من النار كلهم قد استوجب النار. حديث ضعيف. يقول إن الله عز وجل في كل جمعة 600,000 عبيد. هذا كلمة حديثنا فيه ضعف، وأورده أبو يعلى الموصلي في مسنده: إن لله في كل جمعة 600,000 عبيد كلهم قد استوجب النار. أنه لبيان فضل هذا اليوم العظيم أن الله عز وجل ينجي أناسا كانوا عملوا موبقات استوجبوا فيها النار، فبفضل ذلك اليوم أن الله عز وجل أعتقهم من النار. لو صح هذا الحديث فمعناه ليس معنى أن ذاك اليوم كان السبب في إنجائهم، إنما عملوا أعمالا كانت تستوجب النار، والكبائر لا بد لها من توبة، فمن الله عليهم بفضل هذا اليوم أن يتوبوا فتابوا، فكان استوجب الناس استوجب الناس فمن الله عليهم بفضل ذاك اليوم ان الله عز وجل قد نظر اليهم او رحمهم ذاك اليوم فتابوا فكانوا بدل ان يكونوا من اهل النار كانوا من اهل الجنه لان من استوجب النار اما ان يكون كافر والعياذ بالله فهذا لا يغفره الله ابدا حتى يعود الى الاسلام او يكون اصحاب كبائر فلا بد من توبه او لا بد ان يعذب لكن مصيره الى الجنه المؤمنون الذين يفعلون كبائر يعذبون ان لم تتداركهم رحمه الله عز وجل بتوبه او يبتلون بمصائب من مصائب كفارات قد تأتيهم مصائب الدنيا وقد تأتيهم مصائب الآخرة ويجمع الله لهم المصيبتين فهذه كفارات فمن لم يلحق ومن لم تطهره الكفارات لا بد من الدخول من النار حتى يمحص منها ثم يعود إلى الجنة الشاهد أن هؤلاء بفضل يوم الجمعة نظر الله إليهم يوم الجمعة فمن عليهم بتوبة فتابوا